في الحقيقة هناك من يتساءل أيضا، يقول ما المراد بصداق المرأة؟ هل هو الأشياء التي يشترى منها مثلا حلي وتجهيز من أواني وملابس وغيره، أم أن الصداق يسلم في يدها ويشترى الحلي وخلافه من نقود أخرى؟ الصداق يتنوع، كل ما يدفع لها في مقابل إسهال فرجها هو المهر. نعم. كل شيء يدفع لها يشترط على الزوج في مقابل عقد النكاح فهو مهرها، سواء كان نقودا أو حليا أو فروشا أو غير ذلك، كل ما يدفع لها من المال سواء كان نقدا أو غيره فهو يعتبر مهر إذا كان شرطا في النكاح. أما إذا كان بعد النكاح هذا من باب التورع ومن باب المساعدة، لكن ما كان شرطا في النكاح يتفقان عليه في موافقتها ورضاها بالعقد فهذا هو المهر ولا يختص بالنقود، بل يدخل فيه ما يشرط من غير النقود مثل الملابس مثل الحلي ذهب أو فضة أو غير ذلك، مثل ما يسمونها الآن غرفة النوم إلى غير ذلك. أحسنتم.